بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب فضل الصف الأول والأمر بإتمام الصفوف الأول وتسميتها والتراث فيها، وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى في اصحابه تاخرا فقال لهم: تقدموا فاتموا بي، ولياتم بكم من بعدكم، لا يزال قومي يتاخرون حتى يؤخرهم الله. رواه مسلم. وعن ابي مسعود رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاه ويقول: استووا ولا تختلطوا فتختلط قلوبكم، ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استووا صفوفكم، فإن تسمية الصف من تمام الصلاة. متفق عليه. وفي رواية البخاري: فإن تسمية الصفوف من إقامة الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده وصلى الله وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به، أما بعد، هذه الأحاديث الثلاثة فيما يتعلق بالصفوف والمسارعة والصلاة، يقال بأن يؤمن العناية بالصلاة والمحافظة عليها والمسابقة إليها في وقتها مع الجماعة، فله واجب على كل مسلم ذكر مكلف ان يسابق الى الصلاه وان يعتن بادائها في الجماعه في مدينه الله عز وجل. حيث هو حيث ابي سعيد رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تقدموا فاعتنوا بي، وليأتم بهم من بعدكم، فلا يزال قوم يتاخرون حتى يؤخرهم الله، ان يتاخر عن الصلاه حتى يؤخرهم الله، يعني عن كل خير. وفي روايه عائشه: حتى يؤخرهم الله في النار. هذا في الحث على التقدم والمسارعة إلى الصلاة، ويكون المؤمن في الصف الأول كما تقدم يقول لهم: لو يعلم الناس ما في النداء في الصف الأول ثم لم يجدوا أن يستهموا أن يستهم. الحديث عاش عند أبي داود قال: تأخر عن الصف وقدم في الأول، فقال: تقدم فاعتموا بي، ولا يزال يتأخر الصف حتى يؤخر، ولا يتأخر الصف المقدم حتى يؤخره الله في النار. المقصود ان ياتي هذا الحث الحديث على المسارعه الى الصلاه حتى يتم الصف الاول، وحتى ينتهي عن صفات الكسالى، ولا يزال الرجل يتكاسل ويتاخر حتى يؤخره الله على عام، يعني عن كل خير، او عن التقدم الى الخير، او يؤخره الله في النار. يعني ويحذر من التكاسل والتثاقل عن الصلاه كما يقول المنافقين. هذه ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان يمسح مناكبنا فيقول: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، يومهم الاستواء يستووا قال: لا يختلفوا. يعني يمسح منكبه يقول: استوى، تقدم مع اخيه، استوى مع اخيه حتى يستوى جميعا على سمت واحد. وفيه اشاره الى ان الاختلاف في قلوبنا مع الامام من اسباب اختلاف القلوب، لا تخاله يتقدم قوم يتاخر قوم ولا ينفذ منه الصف، من اسباب الاختلاف القلوب، من اسباب التناظر، ولا يفضل الاستواء في الصف، بل يكون على سنه واحد متوسعين يتسابقون الصف الاول فاول. لا يزال القوم يتاخرون حتى يؤخرهم الله. هي الوعيد العظيم الاستعلاء. كذلك حديث أنس رضي الله عنه يقول: سووا صوركم فإن تسكت الصفوف من تمام الصلاة. بقي الأهم إقامة الصلاة. هذا أدل على وجود تسكت الصفوف كما تقدم. يقول في ربه: ألا تصفون كما تصفون عند ربها؟ ومن يعرف كيف تصفون عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف الأول ويترأصون. هكذا ينبغي للمسلمين أن يوصفوا الصفوف وألا يأخذهم الكسل والتثاقل ويتوسلها ويتساوون بين إقامة الإمام وإقامة الصلاة. التأخر عنها من صفات المنافقين، اختلاف الصفوف من اختلاف القلوب.

كما تكتب ما لها عند ربها. قالوا يا أخي كيف تكتب ما عند ربها؟ قالوا يتم الصف الأول ويتوسط. فالمعنى هكذا أنتم الصف الأول ثم الصف الثاني ثم الثالث هكذا. ثم كثرة الجماعة تم الصف الأول ثم الذي يليه هكذا يشدون خلل ويتعطفون لكن من غير الإيذاء تعطفون يعني في الدخول. ولهذا قال عليه الصلاة في الدخول ولكن لو هو جاء في الشيطان. فالمؤمن مأمور بالعناية بتشديد الصف وشد الخلل. قال أنا كان أحدنا يلزق كرمه لا يجيبه من جنود طاهره وقال له من قدمه صاحبه لأنه كما يخلي فرجة يشدون الخلل بتراص أقدامهم ومناكبهم في الصف. وهذا من أسباب خشوع الصلاة والإقبال عليها. اختلفوا في قلوب وفاق مساحة ومساحنة ليحتووا على نمط واحد صار ذلك أخشع على القلوب وأبعد عن الاختلاف. فلهذا قال لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. قال صلى الله عليه وسلم وصوا صفوفكم وتراصوا أقيموا الصفوف وتراصوا. ولما رأى أن بني صدره قال عباد الله لتشهدن صفوفكم أو لا يخالفن الله ولا يؤذوه. والمرأة إذا أمت النساء كذلك أمرهم بشد خلل إقامة الصف وتقف صفهم. وهكذا إذا كانوا مع الرجال صاروا صفوفا يشدون الخلل بينهم يتراصون بينهم. انفق الله عليه وسلم. الله يسلمك. نعم يقول في الحديث كان يلقى احدنا منكم ومن في صاحبه يحملني على شده البالغه. الحقيقه هم اذى الحقيقه كل قدم جل القدم جل قدم لكن من معناه انه يؤذي الحق في يده الحق جل بس حتى لا تكون فرجه لك. هذا سد هذا سد. الله يسلمك. احيانا يجعل واحد مسك الصلاه خاصه فيه لماذا في الفرجة؟ هل من أمره يسد خلل أو يترك الشرك؟ يسد خلل كان يحفظ المهلكة يسد خلل كان فرجة يدخل فيها الذي جاء أخيرا يقارب بينه ورأس بينه ورأس بينه ورأس بينه حتى يتسد لك شيء فرجة. لا لا يقول لهم يجرب شوية يقول لهم يسد خلل حتى ينتهي الصف يتيسر له فرجة أوسع. الله يريد أبي داود حتى يؤخرهم في النار صحيح؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا وهي أسرى ويده في الوجود وهي يده في الوجود يده النبي في الوجود في الوجود ينزل التقية بالشفوف كما جاء في الحديث. يعني هل ينزل الإمام يعدل الصفوف قبل أن يدخل في الصلاة؟ يسلم له الصفوف مثل ما قالوا الصفوف قالوا تقاربوا الصفوف يدخل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب فضل الصف الأول والأمر بإتمام الصفوف الأول وتسويتها والترابط فيها. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فرجات للشيطان. ومن وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رصوا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل وميلوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فرجات للشيطان ومن وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق فوالذي نفسي بيده. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رصوا صفوفكم وقاربوا بينها فحاذوا بالأعناق فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنها الحذف. حديث صحيح رواه أبو داود بإسناد على شرط مسلم. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتموا الصف المقدم ثم الذي يليه فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر. رواه أبو داود بإسناد حسن. الحمد لله صلى الله عليه وسلم ثم بعد هذه الحديثة في وسط قبلها في أمر بإقامة الصفوف وسد الخلل والتقارب وقبل الأحد سابقنا يفيد ذلك. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم أقيموا الصفوف وسدوا الخلل ولا تذروا فرجات الشيطان وحاذوا بين الأعناق. قد قوله إني أراكم من وراء ظهري ومن صلى صفا وصلاه الله ومن قطع صفا قطعه الله. الواجب إقامة الصفوف وسد الخلل وعدم ترك فرجات الشيطان والأعناق الحال بها في واحد الحال لأخاه لا يتقدم ولا يتأخر. ويلين في أيدي إخوانكم يلين يعني لا جذا لك أخوك لا يسد الخلل لك يجي لا تأذى من في يدي حتى تسد الخلل. بعض الناس يسد إليهم في ظهر قليل يمكن يسد الخلل ولكن لا يتجاوب سنة تجاوب. فإنها قال يلين في أيدي إخوانكم يجب التقارب يسد الخلل وصفصفوه يحلق بين الأعناق حتى لا يتقدم أحد على أحد. قالوا وصله الله هذا فيه أمر عظيم فائدة كبيرة. ومن قطع صفا قطعه الله كل شيء تكون جاءت الشيطان الجرائم فالله يسد الخلل والتراص والتقارب فيما بينهم تقارب بين الصفوف في الصف القريب حتى يسجد عند مؤخر الصف الذي ولا يتساهل زيادة أو يتكبر بل يهين الصف يسد خلل فعفى الله ورسوله وخبر من معبده بمعبد الرسول عليه الصلاة والسلام. وفي ذلك مصالح كثيرة للمسلمين تقارب بينهم تواصل يزيل استحلال قد بين القلوب. هذه الأخير كذلك الصفوف يكون الصف المقدس المقدم وما كان هناك يكون هناك الصف الاخير يعني لا يمنع ان يوصل الصف الاول كما كان صف يسد خلف الصف الاولي وهكذا حتى لا ينتصر الصف الاخير فالمبدا بالاول الاول يسد خلف يسد فرج نسق الله اليه. لو راى الفرج الصف الاول والصف الثالث هل يسد خلف؟ لأنهم يشقوا ويسدها لأنهم هم يرجعوها ما سدوها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب فضل الصف الأول واللمد بإتمام الصفوف الأول وتسويتها والتراصتها. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف. رواه أبو داود بإسناد على شرط مسلم وفيه رجل مختلف في توثيقه. وعن البراء رضي الله عنه قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه فسمعته يقول: رب قني عذابك يوم تبعث أو تجمع عبادك. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: واسقط الإمام وسد الخلل. رواه أبو داود. الله سلام وأصحابه من السلام. أما بعد، هذا الحديث لعله مستفر أيضا، قد تقدم في ذلك عند فلا حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام كل ما صلوا على نزول بعنايه الصفوف ووقتها وسد خلالها، ذلك أنه الصف الأول فالأول. وفي عن عائشة رضي الله عنها يقول: ثم الله ملائكته يصلون على نائب الصفوف، في أذان اليمين أفضل والنصف أفضل إلى اليسار، يعني واجب التكريم يكون الصف الأول فالأول. هي يحب خلل ويسلم يعني الصف اليمين والأيسر، ثم يبدأ في الثاني وهكذا، مع الجميع يكون الصف الأول فالأول، مع ما لا حرج لأنه يدخل في الصف الأفضل، لأنه يدخل في الصف الأفضل للحائض، لكن لا يبدأ في الصف الثاني حتى يكمل الأول يمين وشمالا وهكذا، لا يبدأ في الصف الثاني حتى يكمل الصف الثاني وهكذا. حديث ما رحمه الله عنه يقول رضي الله عنه: كما إذا صلوا عن أنفسهم ثم يحلف على أن يكون على يمينه يقبل من غرفه يغفرها يقبل من الجماعة بعدما يكمل صلى الله عليه وسلم، يقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام أنت السلام أنت السلام أنت السلام أنت السلام أنت السلام أنت السلام أنت السلام أنت السلام أنت السلام أنت السلام أنت السلام أنت السلام أنت السلام أنت السلام أنت السلام أنت السلام أنت السلام أنت السلام أنت السلام أنت السلام وكان يقول بعد الصلاة: اللهم قني عذابك كما صلاة أولئك، من بعد الذكر بعد قوله: استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام منك السلام أنت بعض الكلام من الإسلام، لا إله إلا الله والله لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. بخمسه بخمسه حلالا هي: يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، وله النعمة وله الفضل وله الثناء، لا إله إلا الله فاغفر لهم ولا فيها شاهدون، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي منك ولا ينفع من الجد وسجد، ويقول: اللهم قني عذابك كما صلاة عبادك. وصلى بن الفجر يقول: اللهم أعذني من النار، اللهم أعذني أصلع مرات. ويسجد الفجر والمغرب: لا إله إلا الله فيه لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميته على كل شيء أصلع مرات. في المغرب ارسل يستحب بزيادة: لا إله إلا الله وله لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميته على كل شيء أصلع مرات. ويأتي على هذا الكثير: سبحان الله والحمد لله والله أكبر والله أكبر ثلاثة وثلاثين. الحمد لله كل صلاة على الذكر إذا قلت سبحان الله والحمد لله والله أكبر ثلاثة وثلاثين ثلاثة في المرة. كل شيء يقول: لا إله إلا الله وله لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ويفهم الكريم بعد هذا لا تكفي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. يكفيها إلى قوله: لا يعود الحمد لله وهو العلي العظيم. من الآية العظيمة يستحب الاعتياد على كل صلاة وعند النوم. ثم يقول بعد ذلك، ثم يقع بعد ذلك: قل هو الله احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، بلى كل صلاه يكررها بعد المغرب والفجر ثلاث مرات: قل هو الله احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، مره واحده بعد الظهر والعصر والعشاء، وثلاث مرات بعد المغرب والفجر. كل شيء سنه يستحب من الملاحظ ما شرعه الله جل وعلا في اخر الصلاه من ثانيها. في الأخير كان كذلك المسقط الإمام وسد الخلل، السنة في الإمام الفطر، يجعل انحراز وفطر المسجد، لا يمين ولا شمال، محل إمام فهو فطر، ومثل إذا كان الجماعة تقدموا في السهر يكون فطرهم، وأما سد الخلل فتقدم من حال فريضة، يجوز سد الخلل، سد الفرج، بالتراث، وفق الله من الله الله وملائكته صلى الله عليه وسلم. هو في محل الخطب ولكن يبدا الصف قياما ثم ياتي من يهديه. لانه بارك الله لك ذكر يامن ويكون محمد، ولكن بعدين يكمل الصف الثاني ويصلي في الصف الاول ثم يصلي لأن الله يجب أن يجب أن يرسوه لا لا أسره وهذا لا أفقه فيه في كان جاء الله لكن عليه العمل عليه العمل لأنه يرجو أفق عليه العمل المسلم يعفل لي لا يغنيها فلما رأى صلى قال يصلي خمس صلوات ما رأى إلا الصلاة لكن إن جاءوا الركعة الأولى قال السجود أجزأ لأسفل الركعة إن جاءوا في الركعة الأولى بعد الركوع أو قبل الركوع أجزأ وإلا يلزم قطع الصلاة ويبدأ بالهجء من يمين إلى جانا أهل أهل ركعة حتى يكون جماعة مستقلة جميلة جميلة أكثر أول الفرجة أول الفرجة يتفجر من الفرجة فالصف يقفل فيها فإن كان جاهلا إنه يستفر أنا رأيت لها فالصف بحضة ولا قال ما عندك علم ما عندك علم يسجل الجريعة سجل إذا جاءت تسافر فإن كان جاهلا الثلاثة أيضا باطلة إيه يعيدها إذا فلقى فالصف في واحدة اللهم أجرنا بعذاب النار في الفجر المدرسة الله مقال فجله مقال الله أبو العلم يسأل مقال أفضل لكن في الشريط اللي سوى فيه يفهم فيه لأن قال الحمد لله ظهرت الصورة بين الناس رجال نساء شباب حمير شجر حجر استقرار السماء في قصده على اساس يعني المقصود صورة واحد وصول على كل مصور وهذا تظهر الصورة كاملة في أمام الناس لكن احسن الله اليك من ذكر علم الدين يعلم للفائدة لكن يشد الباب أحرق الإنسان يشد الباب أحرق يعني الله غالب التفاهم أقول غالب التفاهم الله إليك امتنع الرسول من مدى الكعبة عندما كانت الصور معلقة دخل فيها صلى فيها ومحى الصور دخل وقتلنا محى هذا الجدران عليه الصلاة والسلام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى باب فضل السنن الراتبة مع الفرائض وبيان أقلها وأكملها وما بينهما عن أم المؤمنين أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد مسلم يسمي لله كل يوم 12 ركعة

وحتى تذق خير من الدنيا وما فيها. تقول عائشة رضي الله عنها لم يكن من ثلاثين امرأة من النوافل أشد تعهدا منه على ركعتي الفجر. السنة للمؤمن أن يحافظ عليهما وأن يحرص عليهما بالسفر والحضر. وقالت أيضا رضي الله عنها كان لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغداء. السنة قبل الظهر أربع تسليمتين راتبة وبعدها ثنتان وإن صلى بعدها أربعا كان أفضل. من حيث المحل رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حافظ على أربعين قبل الظهر وأربعين بعدها حرمه الله تعالى عنها. أما الفجر فسنتها ركعتان قبلها حتى ولو نام عنها صليها مع فريضة ليستيقظ. ولهذا لما نام النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في السفر في بعض الأسفار عن الفجر لم يستيقظوا إلا بحر الشمس أمر من رسول الله تأذن ثم صلى سنة الفجر ثم أقام صلى. دل ذلك على أن سنة متأكدة وأن صلى الصبح حتى ولو في الوقت. والسنة في هنا التخفيف وعدم التقليل كان يقع فيه سنة الرسول بعد الفاتحة يقول يا أيها الكافرون قل هو الله أحد. كل بقرة فيهما يقول آمنا بالله وأنزل الآية في سورة البقرة. والثاني يقول يا أخي تعالوا تعالى الأتين سواء بيننا وبينكم من سورة آل عمران. والسنة الاتيان بها حتى ولو قدر أنه أكثر يصليهما ثم الفريضة. وكان الصلاة يصليهما في البيت ويصلي بعدهما ليلة خفيفة ثم يذهب إلى نفسه ويصلي بالله عليه الصلاة والسلام. ومرة ضيف بلال من الأذان بشغل عرض له فلما هذا له بالصلاة عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين وكان قد أصبح. يدل ذلك على أن السنة الاتيان بهما حتى ولو قدر أنه أسفر من فجر. السنة هي الاتيان بهما قبل الفجر. والسنة الإمام يأتي في البيت قبل أن يخرج ثم يخرج للناس. والمأمون يتيسر لها في البيت أهل البيت أو في المسجد على طول واحد. لكن السنة الإمام يأتي بهما في البيت وكل النوافل في البيت أفضل كما قال في النبي صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة في البيت إلا المكتوبة. إلا النافلة التي لها جماعة كالتراويح صلاة الاستسقاء كسوف فصلى جماعة في المسجد أو في المصلى. أما بقية النوافل فالأفضل أن تكون في البيت لأم الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه ركعتان تستحب للمسافر والمقيم. أما سنة الظهر والنوافل البعيدة تفرق عن المسافر. يعني سنة الفجر سنة في حق الجميع كالوتر. وفق الله في بيته. لا بناء على هذا إذا عقد عقد الزواج ما يصلي صحيح؟ يبدأ أن الكلام الجمهور على أن كان هذا الوجوب لا يخبر لكم من أصعب. الصحيح لكم من أكبر إذا تعمد ترك الصلاة حتى خرج وقتها عمدا من غير شبهة. والكافر لا يعقد المسلمة إذا صلى عليها لا يصلي مثل ما تولي الآخر إلا بعد من يصلي. لا يتولي عقدها لما يصلي فربها ما يصلي يعقد لها خوفا كان لها أخو أو ولد أو عم يعقد فلا قبل له الزوج يعني هو الزوج هو اللي يتوب يتزوج الآن هو اللي ما يصلي لا يتزوج يترك صلاة الفجر عنده لا يتزوج المريض لا يتزوج صلى الله عليه وسلم. الله إليك حديث بلال صحيح؟ لا حسنه مؤلف أنا ما كبعت ما هو الدليل على نجاحه؟ أمر الذي قتله وفي البناء حكى بعضها أجل العلم على أنها نجس إلا الشيء قليل فهان بما قليل من غير الدهر ولا من غير الذكر مثل ما يقع في الأسنان أو في العين أو في الضعاف القويم فهان. أخوة إليك فلت أمر المجموعة المستحارة يفعل صلى على حتى هذا إذا هو ينهي صلي على حتى هذا اتق الله ما استعقل. الأذان هل هو فرض كفاية على الجماعات أو على أهل البلد عموما؟ فرض كفاية على كل ناحية لا تسمع الأذان الآخر كل ناحية كلها المسجد فرض كفاية في العين. لكن إذا كان المؤذن في العين جميع كفى صار في حق الله غير سنة وكان مؤذن في العين جميع في البلد صار في حق الله غير سنة. الله. إذا نذر شخص على مسألة خوفا من المرض أو خوفا من مصيبة تصيب وبعد أن نذر هذا تطاول فيه كل مرة يزيد في نذره حتى وصل إلى مرحلة النذر هذا لا يستطيع أن يوجده نذر بصوم شهرين متتابعين بإضافة إلى التقدر بألف ذبيحة خوفا من المرض أن يصيبه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى باب تخصيص ركعتي الفجر وبيان ما يقرأ فيهما وبيان وقتهما عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين خفيفتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح متفق عليه ففي رواية لهما يصلي ركعتين الفجر إذا سمع الأذان ويخصصهما حتى أقول هل قرأ فيهما بأم القرآن ففي رواية لمسلم كان يصلي ركعتين الفجر إذا سمع الأذان ويخصصهما وفي رواية إذا طلع الفجر وعن حفصة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أذن المؤذن للصبح وبدأ الصبح صلى ركعتين خفيفتين متفق عليه وفي رواية لمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر ركعة من آخر الليل ويصلي الركعتين قبل صلاة الغداء وكأن الأذان بأذنيه متفق عليه هذه الحديث ما يتعلق بسنة الفجر سنة الفجر أن صلى ركعتان خفيفتان كان يصلي فيما الفجر بين الأذان والإقامة ويخففهما أن يقرأ فيهما بعد فاتحة يقول يا أيها الكافرون في الأولى ويقول الله في الثانية وصلى في يقرأ بقوله تعالى قولوا آمنا بالله ثم أنزل إلينا وإسرائيل الآية من سورة البقرة في الأولى والثانية قول الله تعالى قل يا ليت تعالى بلا كلمة سواء بين الله أن نعبد إلا الله الآية من سورة آل عمران هذا السنة يخففهما ويقرأ بهما من فاتحة هاتين الآيتين أو هاتين السورتين وكان لا يعجل حتى يطلع الفجر لأن طلع الفجر صلاهما وكان يضطجع بعدهما ركعة خفيفة يضطجع بعدهما على جنبه أيضا ركعة خفيفة عليه الصلاة والسلام حتى يأتيه بلال يؤذنه الصلاة فيخرج وهذا المأمون يسن له ذلك أن يصلى ركعتين خفيفتين صلاها في البيت صلاها أفضل ويصلاها في المسجد فلا بأس فالإمام يصليها في البيت ثم يخرج وقد صلاها والمأمون إن شاء صلاها في البيت أفضل وإن شاء صلاها في المسجد فلا صلاها النبي عليه الصلاة والسلام لا يطول فيهما بل يخففهما وينجزهما نعم يعني ألا أعمل هذا النداء يعني ألا أعمل في الأخير بعد قبل الإقامة يعني بعد أسباب الأولى من وقت بعد الأولى المؤذن يطلع الصوت يصلي هنا عليه الصلاة والسلام كان يصلي هنا بعد الأذان وبعد طلع الفجر تأتي من وراء الصبح أما إذا كان المؤذن قبل الأذان المؤذن يذهب ثم يجيء المؤذن سواء في البيت أو في المسجد أو في الطريق أو في أي مكان يجيء المؤذن في المؤذن فقولوا مثل ما يقول، سواء كان في المسجد او في البيت.